الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخرها. وفيها من الذكر الذي أثنى الله به على نفسه وبين سبحانه وتعالى مغفرته ورحمته لعباده وما أحاطهم به من الفضل والخير وما يتضمنه من دعاء، هو قريب من هذا الذي أورده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تنوع دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث يدعو ربه بهذه الدعوات الجامعات. فتارة يدعو بهذه الآيات المباركات، وتارة يدعو بهذا الدعاء، وكلها مما ألهم الله سبحانه وتعالى وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الحديث مما أخرجه الإمام مالك ورواه عنه تلميذه قتيبة بن سعيد، وقتيبة سعيد بن سعيد ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه. وهذا الحديث هو من موطأ الإمام مالك، حيث رواه عنه قتيبة بن سعيد وهو أحد رواة موطأ الإمام مالك رحمه الله. رواه عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن طاووس يعني ابن كيسان، وهو من موالي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا قام إلى الصلاة، يعني من الليل، من جوف الليل حيث يقوم الليل ويصلي بالليل، وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واجب في حقه صلاة الليل، ولهذا كان يتهيأ لها ويصليها الصلاة التي جاء وصفها في الدرس الماضي، حيث يبدأ الصلاة بركعتين خفيفتين ثم يتبعهما بصلاة أو بركعتين كما وصفها، قال: طويلتين طويلتين طويلتين، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين وهما طويلتان لكنها أقل من ركعتين الأوليين، ويتبعها بركعتين أخريين وهما طويلتان أيضا إلا أنهما أقل من الركعتين اللتين قبلهما، وهكذا حتى يصلي 12 ركعة ثم يختمها بركعة الوتر. ويدعو بهذا الدعاء، وظاهره أنه يبدأ الدعاء قبل الصلاة، ويحتمل أن يكون هذا الدعاء بعد الصلاة بمثابة القنوت في الوتر. وهذا الدعاء يقول اللهم لك الحمد. وقوله اللهم لك الحمد هذا من أسلوب الحصر، كأنه يقول لا أحد يستحق أو يستوجب الحمد إلا أنت، وأنت مخصوص بالحمد دون غيرك من عباد الله. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. وهذا مقتبس من قوله جل وعلا الله نور السماوات والأرض، أي هو الذي أوجد فيهما النور وهو منورهما، وإلا كانتا مظلمتين فنورهما في النهار بالشروق وبشروق الشمس بالشمس، وفي الليل بالقمر. فالله نور السماوات والأرض. قال ولك الحمد، أي أنك تستوجب وتستحق الحمد لأنك قيام السماوات والأرض. وقيام هذه صيغة مبالغة على وزن فعال من قام، فهو قيام، هو الذي أقام السماوات والأرض وبناهما وخلقهما وأوجدهما وجعل فيهما من الآيات وجعل فيهما من المنافع العظيمة التي يفيد منها أهل الدنيا، حيث جعل الليل والنهار آيتين كما قال سبحانه وتعالى ذلك، والآيتان علامتان فيهما منافع كثيرة للناس. أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أي وأنك تستوجب الحمد وتستحق الحمد وتختص بالحمد. أنت رب السماوات والأرض، أي خالقهما وموجدهما من العدم، ورب كل شيء ومليكه، لأنك خلقت السماوات والأرض، ولأنك رب السماوات والأرض، ولأنك مالك السماوات والأرض. قال رب السماوات والأرض ومن فيهن، أي من كافة المخلوقات من عوالم السماوات والأرض، من الملائكة ومن الناس ومن الأنعام ومن البهائم ومن كل ذي نفس وروح. أنت الحق، وهذا وصف له جل وعلا، واسم من أسمائه سبحانه هو الحق، كما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكما قال سبحانه وتعالى هو الحق فسمى نفسه بالحق، لأن كل شيء يقوم ويوجد بأمره سبحانه وتعالى وبخلقه، وأن ما يفعله جل وعلا هو حق، إذ لا أثر ولا مكان للباطل عنده سبحانه وتعالى. فلذلك سمى نفسه بالحق، وقام كل شيء عنده بالحق. قال أنت الحق، ووعدك الحق، يعني الذي وعدت به المؤمنين والكفار، وعدت أهل الإيمان بالجنة وهذا حق، ووعدت أهل النار ووعدت أهل الكفر بالنار وهذا حق، فما وعدت به هو حق صدق، لأنك لا تخلف الميعاد. قال ووعدك حق، وقولك حق، أو وقولك الحق، ما قلته كله حق، ومما قلته وتكلمت به هذا الكتاب هذا القرآن وما أنزلته على رسلك صلوات الله وسلامه عليهم كله من الحق. ولقاؤك حق لأنك أخبرت أن الناس وأن المخلوقات يبعثها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويلقونه سبحانه وتعالى، وهذا حق لا مرية فيه ولا شك. قال والجنة حق، لأنك خلقتها وزينتها وأخبرت عبادك الصالحين ووعدتهم بها، فهي حق، وكذا النار حق. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال مخاطبا النار والجنة: إني خلقتكما وعلي ملؤكما، أن يملأهما أهل الجنة بعباده الصالحين وأهل النار بالكفرة والفجرة والفاسقين. حيث ضجت الجنة والنار وبين سبحانه كيف يملأهما، أما الجنة فيدخلها كل من قال لا إله إلا الله، كل من آمن بالله يستوجب دخول الجنة، يدخلونها برحمة من الله وبفضل منه سبحانه، ويتوازعونها بأعمالهم. لكن جاء أن الجنة تتسع لأكثر من هذه المخلوقات ويبقى فيها فراغ، فيخلق الله لها عبادا ينشئهم في الآخرة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة. وأما النار فيلقي فيها أهل الكفر والنفاق، وكلما ألقي فيها فوج وكلما طرح فيها قوم سئلت: هل امتلأتي؟ فتقول: هل من مزيد؟ يعني تطلب الزيادة. وجاء الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: فيضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فيزوي بعضها إلى بعض، وتضيق بأهلها وتقول قطن قطن. وهذا هو الوعد الذي وعد الله جل وعلا النار بملئها كما وعد الجنة بملئها. قال والنار حق والساعة حق، حيث أخبر جل وعلا أن هذه الدنيا ستنتهي بقيام الساعة، والساعة حق. ثم قال بعد أن أثنى على الله جل وعلا بما هو أهله، وأثنى على الرب سبحانه وتعالى بما يستحقه، وبدأ بالثناء لأن الله سبحانه وتعالى يحب الثناء، ولذلك أثنى على نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين. وأوحى إلى عباده الصالحين أن يحمدوه ويذكروه ويشكروه. ووعد من أثنى عليه بما هو أهله أنه يعطيه سؤله وإن لم يسأل، لأنه جل وعلا عالم بما يسأل به الناس ربهم، فبثنائهم عليه يجزيهم الجزاء الأوفى. ولهذا هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فيها من الحسنات ما يملأ السماوات والأرض. ويعطي الله جل وعلا على قولها بما لا يخطر على بال أحد. وقد جاء في الحديث أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. وفي تصور كثير منا أن كلمة لا إله إلا الله ليست دعاء، هي ثناء على الله. هذا الإقرار بألوهية الرب سبحانه وتعالى ووحدانيته هي عند الله أعظم من الدعاء، لأن فيها تفويض وفيها تسليم لله جل وعلا. فلذلك هي أعظم من الدعاء. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. يعني ما أحس بشيء أفضل به عليهم. فقال له ربه يا موسى مبينا مكانة لا إله إلا الله: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع، يعني الكون كله، وخالقهن غيري يعني ومن فيها من المخلوقات، السماوات السبع والأرضين السبع وما تضمنته وما اشتملت عليه وما وجد فيها من كل المخلوقات، وعامرهن غيري غير الله، وضعت في كفة، وجيء بكلمة لا إله إلا الله ووضعت في كفة يعني في الميزان، ما الذي يحدث؟ قال: رجحت بهن لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله ترجح بالكون كله. والله تعالى خلق الكون كله من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليقولوا لا إله إلا الله. ولذلك كانت هذه الكلمة أفضل شيء في الكون. وهي من الثناء على الله جل وعلا. ولذلك ورد في الأثر: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لأن الله تعالى يعلم ما يطلبه العبد لكنه لما آثر العبد الذكر ذكر الله تعالى والثناء عليه وحمده بما هو أهله أعطي ما يحتاجه وكفي بثنائه على ربه. قال والساعة حق، هذا كله ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على ربه. ثم جاء من بعد ذلك ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال اللهم لك أسلمت. يعني أسلمت نفسي وأسلمت كل ما أملك لله جل وعلا. وبمعنى أسلمت يعني استسلمت لك سبحانه وتعالى، لأنك أنت الإله وبك آمنت. فجمع بين الإسلام والإيمان، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مبينا مرتبة الإسلام والإيمان. فالإسلام هو الانقياد في الظاهر، والإيمان هو الانقياد في الباطن والظاهر. ولذلك كان الإيمان أخص من الإسلام. وعليك توكلت، أي اعتمدت، إذ لا أعتمد على غيرك ولا يجول بخاطري من أطلبه سواك. وعليك توكلت وإليك أنبت. والإنابة هي الرجوع والخضوع والخشوع والتذلل. فأنا خاضع ذليل خاشع لك يا رب، لأنك أنت الإله المستحق المستوجب لذلك، وبك خاصمت. أي وقعت الخصومة بين المسلم وبين الكافر بك، لأن الكافر ينكر ألوهيتك وأنا أقر بألوهيتك، فوقعت الخصومة بيني وبين الكافر. وبك خاصم وإليك حاكمت، لأنه لا حاكم ولا حكم إلا لله، لأنه هو الخالق هو الرازق هو العالم بالحق والباطل، فإليه ينتهي الحكم وهو أحكم الحاكمين. وهذه الأذكار والأدعية التي مرت كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بين يديه في طلبه. ومن هنا قال أهل العلم إنه ينبغي لمن أراد وسأل الرب جل وعلا، ولمن كانت له حاجة عند الله سبحانه وتعالى، أن يقدم بين يديها وسيلة يستجيب الله سبحانه وتعالى بها، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فهذا الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، وهذا التفويض من العبد لربه سبحانه وتعالى وسيلة يتقرب بها العبد إلى الله في طلب ما يريد. ولهذا قال فاغفر لي وهذا هو الطلب وهذه هي العبادة وهذا هو المراد. لكن ما سبق هي كلها أمور يتوسل بها إلى الله، لأن الله تعالى يحب الثناء، ولأن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يفوض إليه الأمر، ولذلك إن سأل يعطيه، وإن استجاب يجيبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التوسل بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته، طلب النبي صلى الله عليه وسلم الغاية والأمر الذي يحقق وجوده في الدنيا وحاجته في الآخرة، تلك هي مغفرة الذنوب، لأن من لقي الله تعالى وقد غفر الله ذنباه أعطاه الله سبحانه وتعالى وقر عينه بما وعده. ولهذا قال هنا: فاغفر لي ما قدمت وأخرت، يعني الذنوب التي عملتها قبل هذه اللحظة والذنوب التي قد تقع مني بعد هذه اللحظة. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل وعلا: وحققه لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فإذا كان الله قد غفر لنبيه ما تقدم وما تأخر، فلماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ذلك؟ هل كان يشك في هذا؟ والجواب: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك من أجل أن يعلمنا فنقول، ومن أجل أن يرشدنا فنسترشد، ومن أجل أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لنا مخاطبا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلمنا هذا الذكر ووجهنا إلى خير ما ندعو به وما نطلبه حتى يحقق لنا الله ذلك. وأيضا يمكن أن يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من باب التحدث بنعمة الله، أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يلح على ذلك من باب شكر الله على ما أعطاه وما أنعم عليه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت له وقد رأت منه ما يبذله من جهد وما يعمله من عمل وما يقوم به من صلاة لا يجاريه أحد فيها ولا يقوى أحد على ما فعله، وهي تريد منه صلى الله عليه وسلم يعني أن يخفف على نفسه ولا يجهد ذلك الجهد. فقالت له: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني إذا كان هذا قد تحقق لك فلماذا هذا الجهد كله؟ فقال لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن هذا الفضل الذي من الله به عليه يستوجب الشكر، وكلما زاد الفضل زاد موجب الشكر، كما قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك من باب شكره سبحانه على ما أنعم، وهو تعليم لأمته أن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. فقال: فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، يعني ما ظهر مني سرا أو علانية، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وختم الدعاء بالثناء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الثناء، والله سبحانه وتعالى يقبل من العبد الثناء. فإذا بدأ الإنسان دعاءه بالثناء ثم دعا وختم دعاءه بالثناء قمن، فإنه قمن أن يستجاب له، لأن الله حيي ستير، والله يستحي أن يقبل طرفي الدعاء ويهمل وسطه الذي هو السؤال. فهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم للناس أن يدعو به، وهذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو به في جوف الليل، لعلمه سبحانه لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الرب سبحانه وتعالى ينزل في هذا الوقت المبارك إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلا؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فناسب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد، وأن يوفقنا إلى قول الحق، وأن يعلمنا أن ندعو به، أن ندعو له، أن ندعوه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، فإنه غفور رحيم، وإنه سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. ثم قال: قال وحدثنا عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر، وهؤلاء ثلاثة كلهم من شيوخ الإمام مالك، شيوخ الإمام مسلم، وكلهم ممن يعني ألف وكتب في الحديث. ابن نمير أبوه صاحب حديث وهو يروي عنه، وعمر الناقد أيضا له مسند، وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند كما يقولون، وكلها كتب استقى الإمام مسلم رحمه الله منها هذا الحديث. قالوا حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، ثم قال حاء يعني تحويل للسند، لأن الحديث روي من طريق آخر، والإمام مسلم جمع بين الروايات. قال حاء وحدثنا محمد بن رافع القشيري، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلاهما. الطريق الثاني من رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق صاحب كتاب المصنف. عبد الرزاق يروي هذا الحديث عن ابن جريج، وابن جريج من كبار علماء المسلمين، علماء القرن الثاني، بل هو يعني كما تذكر الكتب أنه أول من صنف المسند، أول من صنف المصنف، يعني من كتب وألف كتاب المصنف. قالوا عن ابن جريج كلاهما، والضمير في كليهما يعود إلى من؟ يعود إلى من؟ عبد الرزاق يعود إلى سفيان وابن جريج. نحن عند سفيان حولنا السند ولا لا؟ يعني السند الأول انتهى إلى سفيان، والسند الثاني انتهى إلى ابن جريج. ونلاحظ هنا مسألة تتعلق بالسند، وهي أن ابن نمير وعمر الناقد وابن أبي عمر يروون كلهم عن سفيان. سفيان هو شيخ مسلم. وفي الرواية الثانية من؟ محمد بن رافع يروي عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق يروي عن ابن جريج. كم راوي بين ابن جريج وبين مسلم؟ راويان. وكم راوي بين الثلاثة وسفيان؟ راويان. ولذلك كان السند الأول أعلى من السند الثاني، لأن الأسانيد كلها تلتقي عند مين؟ عن سليمان الأحول. فبين مسلم وبين سليمان الأحول راويان في رواية سفيان، وثلاثة رواة في رواية مين؟ ابن جريج. كلاهما عن سفيان الأحول، يعني الذي عليه مدار الحديث. قال عن طاووس عن ابن عباس، فرجع الحديث إلى طاووس كما في الرواية السابقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما حديث ابن جريج، يعني الذي رواه عن عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق عنه ومحمد بن رافع، قال: فاتفق لفظه مع حديث مالك. فين حديث مالك؟ أين حديث مالك الذي هو الأول؟ إذن ابن جريج ومالك اتفقا في اللفظ، لكن اختلفا في السند، لأن سند مالك عالي مثل سند مين؟ مثل سند ابن جريج. لكن عندنا نقطة: مالك بن أنس هل روى عن ابن جريج؟ هل روى عن سليمان الأحول؟ لا، وإنما سليمان الأحول يتابع أبا الزبير متابعة تامة. فمدار السند في هذه الثلاث الروايات على طاووس، ورواه عن طاووس أبو الزبير وسليمان الأحول، كلاهما عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك إن لم يختلفا إلا في حرفين. قال ابن جريج: مكان قيام، قيام السماوات، قال: قيم السماوات. والمعنى واحد، لأن قيام وقيم كلاهما صيغة مبالغة، فعال وفعل. وقيم السماوات، وقال وما أسررت، الرواية هناك فاغفر لي ما أعلن وما فاغفر لي ما أعلنت وأسررت، وزاد هنا وما أسررت. وأما حديث ابن عيينة يعني سفيان الذي يروي عن سليمان الأحول نعم قال وأما ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما